بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في مراجعة ما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله من شبهات أهل التعطيل والتحريف والتأويل التي أوردوها على أهل السنة. المثال الثالث عشر، ما هو المثال الثالث عشر يا أخوان حسين؟ لا، الثالث عشر، الثاني عشر اللي نراجعه. طيب، لا بس الثاني عشر. طيب، ما وجه الشبهة في هذا الحديث؟ حديث من تقرب إلي شبرا، قال الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، كما في صحيح مسلم. ما وجه الشبهة؟ يعني قالوا إن ظاهر الحديث إثبات صفة الهرولة لله عز وجل، ومعلوم أن الهرولة بالنسبة للعباد سرعة المشي، فقالوا هذا مضاف إلى الله عز وجل، وأنتم لا تثبتون هذا لله عز وجل بل تتأولونه. فما هو الجواب؟ يعني يقال أولا إن أهل السنة يثبتون لله عز وجل الصفات الفعلية الاختيارية على الوجه الذي يليق بجلال الله، فما المانع أن نثبت لله عز وجل الإتيان والهرولة على الوجه الذي يليق بجلاله دون تكييف ولا تمثيل، وعلى قاعدة الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهؤلاء يتوهمون النقص في هذه الصفات ولا يتصورون إلا ما يليق بالمخلوق، فيريدون تنزيه الله عز وجل فينفون عن الله ما أثبته لنفسه. لكن لو أنهم جروا كما جرى عليه السلف، الصحابة رضي الله عنهم سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ما وقع في نفوسهم شيء، ولا تأولوا ولا عطلوا، بل لم ينقل عنهم حرف واحد يخالف ظاهر هذا الحديث وسائر حديث الصفات. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق به. على أن هناك من قال إن لازم هذا أن الله عز وجل يجازي عبده مجازات عظيمة أكثر مما عمل وأكثر مما قدم، قالوا كما يدل عليه سياق هذا الحديث. وحينئذ إذا فسر أي حديث بما دل عليه سياقه سباقه تركيبه فلا يكون ذلك تأويلا. طيب، المثال الثالث عشر، أمجد: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. طيب، ما وجه الشبهة؟ نعم، قالوا ظاهر هذا النص أن الله عز وجل خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده وكما خط التوراة بيده. قال: لكن أنتم تأولتم هذا النص ولم تقولوا بظاهره، لم تقولوا إن الله خلق الأنعام بيده، وإنما خلقها الله عز وجل، وأما أن يكون هذا هو الظاهر فلا. فقالوا أنتم تأولتم حين ذلك. فما هو الجواب عن هذا عبد القادر؟ طيب، خلنا في الأول. يعني الأول أن اللفظ لا يقتضي أنه خلقها بيده، بل بمقتضى لسان العرب الذي نزل به القرآن الكريم أنه يضاف العمل إلى اليد، والمراد بذلك الخلق. ولهذا نظائر، يعني قد يكسب الإنسان الشيء ويعمله لا بيده ويضاف العمل إلى اليد. مثال ذلك: نعم، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أضاف الله عز وجل الكسب إلى اليد، مع أن الإنسان قد يكسب الخطايا، قد يصيب الخطايا ويكسبها بعينه بأذنه بفرجه بقدمه، ولكن لما كان الغالب أن الإنسان يكسب الخطايا بيده وضيف ذلك إلى اليد، وإلا فإن الإنسان قد يكسب الخطايا والآثام بغير يده، بأذنه يسمع الأغاني، يسمع الحرام، يسمع الزور والبهتان، يرى بعينه إلى ما حرم الله، كذلك أيضا يقع في الفواحش بفرجه، فما اكتسب بيده لكن يضاف ذلك إلى اليد لأن هذا هو الغالب. طيب مثال آخر، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ما قدمت يداه، مع أنه يكون قد كسب بيده وبغير يده. كذلك أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ويكون كثير منهم قد كسب هذه السيئات بغير يده أو بيده وبغيرها، لكن لما كان الأكثر أنه يباشر ذلك باليد أضيف إليه، فليس في ذلك أي إشكال في مثل هذا. طيب الثاني، عندما سهيم ارفع صوتك، الثاني الجواب الثاني، الجواب الثاني، نعم ارفع صوتك، يعني أنه لو كان المراد أن الله خلق هذه الأنعام بيده مباشرة لقال أولم يروا أن خلقنا لهم بأيدينا، ولم يقل مما عملت أيدينا. فهذا القرآن موصوف بالفصاحة والبلاغة ونزل بلسان العرب، ومقتضى ذلك أن يكون هكذا، أن يكون هكذا. طيب فإذا ظهر بطلان هذا تعين أن يكون المعنى أن هذا أضيف إلى اليد، أضيف إلى اليد وليس المقصود به عملها المباشر، ولكن لأن الله عز وجل خلق هذا كما خلق سائر مخلوقاته. طيب المثال الرابع عشر، لندر. طيب إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، ما وجه الشبهة؟ قالوا إن ظاهر الآية أن المبايعين بايعوا الله وأن أيديهم باشرت يد الله، قالوا أنتم أولتم لم تقولوا بهذا، فإما أن تقرون على التأويل وإما أن تسكتوا عنا. ما هو الجواب؟ نعم يقال الواقع أن الصحابة رضي الله عنهم إنما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالبيعة إنما حصلت ووقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وباشرها الصحابة بأيديهم. نعم يقال لهم يلزم من هذا أن الصحابة إما أن يكونوا صعدوا إلى السماء أو أن يكون الله نزل إليهم أو مد يده إليهم، وكل هذا منتف في حق الله عز وجل، والله تعالى منزه عن ذلك. طيب يقال أيضا إن قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم والجملة الثانية لا تدل على أن هذا يكون مباشرة، وإنما الفوقية هنا يد الله فوق أيديهم، كما يقال السماء فوقنا، وكما يقال الملك فوق الرعية، فليست فوقية ملامسة ومخالطة. ثم هذا لم يفهمه أحد من السلف رضوان الله عليهم أجمعين، لا من الصحابة ولا من جاء بعدهم. طيب المثال الأخير أحمد، الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم أن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول كيف أعودك أنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان مرض، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، استطعمتك فلم تطعمني، قال كيف أطعمك أنت رب العالمين، قال استطعمك عبدي فلان، أما لو إنك أطعمته لوجدت ذلك عندي، استسقيتك فلم تسقني، إلى آخره. طيب ما هو ظاهر، ما هي الشبهة؟ طيب والجواب، طيب وجه الشبهة أنهم يقولون ظاهر الحديث إثبات الاستطعام والحاجة لله عز وجل والمرض وطلب السقيا، والله عز وجل يطعم ولا يطعم، هو الغني عن عباده بذاته وهم فقراء بذاتهم، فكيف أنكم أولتم هذا الحديث ولم تقولوا بالظاهر؟ فالجواب أن ظاهر الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه من إثبات المرض والحاجة إلى الطعام والشراب لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإنه الغني بذاته والعباد الفقراء بذاتهم، والله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الأحد الصمد، الصمد الذي لا جوف له. وكذلك أيضا الله تعالى الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. يبقى كيف الجواب؟ قال ليس هذا ظاهر الحديث، لأن الحديث جمل بين بعضها بعضا. لما قال العبد كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان، فلم يقل مرضت، قال مرض عبدي فلان. لما قال العبد كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فالعلماء يقولون الله عند المنكسرة قلوبهم يجبرهم. وهكذا أيضا لما قال استطعمتك واستسقيتك، قال استسقاك عبدي فلان واستطعمك عبدي فلان، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي جزاءه وأجره. وبناء على ذلك فالنصوص تفهم بسياقها وسباقها ودلالتها، وجمل يبين بعضها بعضا، ولكن كما يقال عين الهوى عمياء، عين الهوى عمياء. فإذا كان إنسان صاحب هوى لا يرى إلا ما يوافق هواه ويعمى عن بقية الأشياء، وهذا هو حال هؤلاء المعطلة الذين عطلوا صفات الله عز وجل، أرادوا التشغيب بذلك على أهل السنة. ولكن الحمد لله العلماء قديما وحديثا بيّنوا باطلهم وأجابوا على شبهاتهم. إلى هنا جزاكم الله خير.